طيب احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه. ولو مش الولايات المتحده الامريكيه بلغوني من دلوقتي يعني عرفوني. وعلاقتها بالشرق الاوسط، وده موضوع واسع جدا، يعني لو واحد حد يعمل رساله ماجستير او دكتوراه في الموضوع دوت هيسقط هيتخرب بيته. ليه؟ لان اولا اي شرق اوسط، مفهوم الشرق الاوسط نفسه تطور خلال، يعني انا اتذكر ان احنا كنا عملنا بحث عن المفهوم نفسه، هو طالع من القرن 19 تقريبا، نهايه القرن 19 او بدايه القرن 20، وطالع من انجلترا، مفهوم الميدل ايست، الشرق الاوسط والفار ايست، الشرق الاقصى. والميدل ايست ده كان اول ما طلع ما كانش فيه مصر، لما طلع المفهوم ده لاول مره كان فيه ايران وتركيا مثلا، وما كانش فيه مصر في الموضوع الشرق الاوسط. فكان تقدر تقول الشرق الاوسط هو الجزء اللي بيتمحور حوالين الخليج العربي، وبيمتد ممكن لغايه تركيا، حتى ما كانش في الوقت دوت حاطين تركيا في الموضوع في الدوله العثمانيه. لكن المفهوم ده هيبدا يتطور في الحرب العالميه الثانيه، وهيبدا يحط مصر المعارك بتاعت الشرق الاوسط، هيبدا يتكلم على ان مصر من الشرق الاوسط. ثم بعد كده بقى هتبدا في خلال نصف القرن الماضي هيبدا يتحط مفهوم الشرق الاوسط ده اللي يبدا يدخل فيه من اول المغرب العربي، دوله المغرب، لغايه افغانستان وباكستان. لكن هو المفهوم في الاصل ما كانش بيدل على الشرق الاوسط بهذا المعنى الواسع، لا ده حتى ما كانش مصر ما كانش فيه. هتلاقي مثلا افغانستان، انا اتذكر انها كانت من الدول المحطوطه في الشرق الاوسط في الاول. طيب فهي ان احنا نمسك حاجه علاقه ضخمه قوي كده، يعني من اصعب ما يكون، وان احنا نقعد نتناقش فيها يعني هيبقى صعب جدا يعني. لكن نحاول ناخد الخطوط العامه، والموضوع في نفس الوقت سهل من ايه، ان كلنا عارفين القضايا اللي حصلت في، يعني حد مش عارف امريكا موجوده في المنطقه دي؟ ما كلنا عارفين موجوده ليه، بتعمل ايه، عارفين بتعمل ايه. يعني احنا مصر من الدول المتداخله بصوره رئيسيه ومباشره مع الولايات المتحده الامريكيه، فاحنا عارفين كتير جدا من العابها، او مش عارفين كتير جدا، تقريبا عارفين كل الالعاب بتاعت الولايات المتحده الامريكيه بصوره صحيح. مش ما وصلناش للمستوى بتاع العراقيين مثلا. العراقيين يعني معانا في الماجستير في العلاقات الدولية، معانا حد مسؤول عراقي معانا، فلما بنيجي نتكلم معاه، لا العراقيين فاهمين أمريكا قوي قوي قوي، فاهمينها وفاهمين الألعاب بتاعتها، لأن طبعا احتلال وغزو أمريكي وعايشين. فإحنا من الدول المتداخلة ما وصلناش لمستوى العراق في التداخل، وربنا يستر علينا يعني. لكن في نفس الوقت مش زي تونس والمغرب مثلا، دي الدول اللي ما تعرفش، ما تداخلتش مع امريكا بصوره مباشره وفجاه زي مصر هنا. يعرفوا مثلا فرنسا هناك وألعبها وشغلها اكتر مننا، احنا ما تلاقيش عندنا عارفين قوي فرنسا دي دوله، عارفين حاجات عامه كده، انما عارفين التفاصيل فرنسا بتشتغل ازاي في النخب وازاي بتعمل الدوله وازاي بتعمل الشغل والمصالح وكده، لا انت ما تعرفش فرنسا مثلا، اغلبنا ما يعرفش فرنسا بتعمل ايه في مالي، لا فرنسا ليها مصالح في مالي كتيره وكده. هتلاقي اكتر الناس ما يعرفوش هي فرنسا رايحه ليه مالي يعني، ولا بتعمل ايه في افريقيا. طيب فاحنا يعني المحاضره الجزء البسيط فيها واللي ميسر الامور ان هي عن الولايات المتحده الامريكيه، فموضوع احنا عارفين كتير قوي من اللي احنا عارفينه عن امريكا. لكن احنا عايزين نعمل مدخل نقدر نفهم بيه الـ يعني يكون حاجة كده يا جماعة زي إيه؟ زي منظومة فهم للدولة اللي قدامك وبتشتغل إزاي؟ المنظومة دي تقدر تطبقها على الولايات المتحدة الأمريكية مع الشرق الأوسط أو مع الدول العربية، تقدر تطبقها مع أي دولة. يعني لما هنيجي نتكلم عن روسيا هناخد نفس النموذج البارادايم المنظومة زي ما تحب تسميها، ونبدأ نفسر بهذا الموضوع. مازال النموذج ده هنتكلم عليها في الآخر. طيب ايه النموذج ده بيتكلم على ايه؟ النموذج ده بيفسر برضو الناس بتاع السنة فاتت، مع لو حد فيهم موجود هيفهم احنا اتكلمنا عنها في الاخر شوية كده، لكن احنا النهاردة هنتكلم عنها تطبيق. مش عارف بقى اللوحة دي هتشوفوها ولا شايفين اللوحة دي ولا كده شايفينها؟ يعني لما اكتب مثلا كده، طيب اي دولة بيحركها حاجتين، الدين وعامل اسمه عامل الدين وعامل التحسين. ايه عامل الدين وعامل التحسين؟ مفهوم الدين اللي احنا بنتبناه في المحاضرة دي واللي انا بتبناه بشكل عام هو مفهوم هو اي حاجة فيها معيارية بيتعامل بها الانسان وفيها رموز او مقدسات وفيها نمط لرؤية الواقع. مفهوم الدين معيارية. يعني ايه معيارية؟ يعني في حاجة بتقول لك ايه الحاجة الصح والغلط، ايه الحاجة الصح والغلط. دي ده اكبر على فكرة، ده المركزية بتاعت الدين، مش الرموز المقدسات بالمناسبة، المعيارية. يعني ايه الحاجة اللي القاضي اللي هيحكم، الحاجة اللي انت بتؤمن بيها دي او القانون اللي انت بتقوله او الحاجة اللي انت بتقولها صح او خطأ، اللي هي دي المعيارية. دي اهم حاجة في الدين، دي اهم حاجة في الدين، ودي اللي كل الاديان بتلعب فيها. لما تيجي تحارب مع بعض بيحاربوا بعض في المعيارية. يعني مثلا لما يجي حد يتكلم على الدين الاسلامي ولا بتاع يقول لك دين بيهين المرأة، هو ازاي حكم انه بيهين المرأة؟ لانه بيحكمه بمعيارية مسيحية عنده. ايه هي المعيارية المسيحية؟ ان عنده ان مفيش حاجة اسمها المرأة ممكن تطلق، او المرأة ما عندهمش طلاق، ما عندهمش المرأة ان ممكن واحد يتجوز تاني، ما عندهمش ان المرأة لازم، طبعا دي الحاجات الحديثة، ان المرأة لازم تلبس اللي هي عايزاه سواء قلعت الحجاب او ما قلعتهوش. الكلام ده قبل كده ما كان في المعياريه بتاعتهم ان غلط ان المراه تقلع الحجاب، لكن دلوقتي لا، في المسيحيه نفسها بتقر ان لا مش مهم. فالمعياريه اللي هو عمال يحاكمك ليها دي هي دي معياريه الدين بتاعه. الليبرالي لما بيجي يحاكمك بيحاكمك لمعياريه، وهي جزئيه المعياريه دي اهم شيء في تكوين اي دين، والحروب كلها بتكون على المعياريه مش الرموز والمقدسات. يعني ايه؟ انت ممكن تلاقي رمز ومقدس انت تقدسه، يعني يقول لك ايه، انا بحب البابا انوسنت او البابا او اي بابا روما بحبه، تمام، رمز اهو وفيه مقدسات وبقدس كل الحاجات وبقدس صلبانه كده. طب تلاقيه لسه برضو مش راضي دي، وتلاقي في تنشن، في خلافات تحصل. ليه تحصل؟ بسبب ان المعياريه تحديدا، حتى لو احترمت الرموز والمقدسات وحتى لو تبنيت نمط الرؤيه الواقع، نمط الرؤيه الواقع يعني انت بتشوف الواقع ازاي، الواقع ده بتشوف مين، بتشوف اعداء، مين هم الاعداء ومين هم الاولياء، الولايه، نمط الرؤيه الواقع ده اللي بيحدد الاعداء والبتاع دوت المتحالفين. فممكن تبقى معاه في نمط الرؤيه الواقع، ممكن تبقى معاه في الرموز والمقدسات، لكن هتلاقي في صدام يحصل امتى؟ في المعياريه. لما يجي يروح يقول لك ايه، مش هيرضى عنك ابدا لما يبقى المعياريه بتاعتك هي بتتوافق وماشيه مع المعياريه بتاعتك، تمام. فلما تيجي تشوف بالشكل ده هتلاقي ان الاديان تصنف لنوعين، دين الهي ودين علماني. معلش الجزئيه دي نظريه، لكن عشان اقدر اشرح الموضوع لازم يجي كده. الدين الالهي هو اللي منزل من اله، او المركزيه اللي هي مش منزل من اله، يعني منزل من اله يعني لازم يكون في اله منزله، لا ممكن حاجة تدعي حتى ان في اله نزل. المهم انها بتحط الديفاين اللي هو المقدس الاكبر اللي نزل المعيارية ان هو كيان الهي من خارج هذا العالم. اما الدين العلماني بتعترف ان هي اللي حط المعيارية هو الانسان. فاهمين الجزئية دي؟ يبقى الاديان نوعين، دين الهي ودين علماني. لا توجد دولة على وجه الارض ما عندهاش نوع من انواع الدينين دول، يا دين علماني يا دين الهي، والغالبيه العظمى عندها الاثنين. لا توجد دوله حاجه اسمها بتعترف بدين علماني فقط ولا تعترف بدين الهي. ايه ده، حتى الاتحاد السوفيتي، حتى الاتحاد السوفيتي، انتوا عارفين اللي عارف مسيره الاتحاد السوفيتي ان هو حارب الاديان في مرحله معينه، ثم بعد المرحله دي بدا يخفف الهجوم والضغط على الكنيسه وعلى المسيحيه في الاتحاد السوفيتي، وحتى مش المسيحيه بس، الاسلام وباقي الاديان كان بدا بضغط عنيف جدا، ثم بدا يخفف على الاقل على المسيحيه. لا هو فضل ضغط على المسلمين بس، مش مخلي بقى ان لازم يبقى زي الصين المجرمه دي ما بتعمل ان هو لازم ما تبقاش مسلم خالص، لا هو يسمح لك انك تبقى مسلم في اطار الشعائر وحاجات بالمنظر ده. الاتحاد السوفيتي نفسه ما عرف، لان موضوع ان انت تخلي الدوله دين علماني فقط حاجه شبه محاله، لابد ان يكون مركب دين الدوله بيتكون من دين علماني ومعاه دين الهي، حتى لو الدين العلماني هو اللي مسيطر على الدين الالهي وبيخليه والمعياريه بتاعته هي السائده. لكن لازم في اي دوله تلاقي في دين الهي داخل في الموضوع. الكلام بتاعي واضح ولا الدنيا؟ انا عارف ان الكلام نظري ويعني وكلام عايز عشان يتشرح بتفاصيل كتير هيحتاج تفاصيل كتير، بس الموضوع متهيألي ممكن يكون واضح. واضح ولا الدنيا متلخبطه؟ تمام. يبقى الدين الدوله دي لازم عشان مهم قوي ان احنا نفهمها كلمه الدين. التحزين دي خليها بقى ايه بعد ما نخلص الاول الدين ده واهميته للدوله. لو انا عايز ادرس اي دوله وكان في مدخل زمان كان هو المدخل شبه منفرد يعني بيلعب لوحده على الساحه وهو مدخل المصلحه القوميه. مدخل المصلحه القوميه ده وده اللي يشوفوه يعني طب خلاص بلاش دلوقتي يشوفوه فيه. المهم ان مدخل المصلحه القوميه ده كان زمان مدخل مصلحه بيدور على المصلحه القوميه العلمانيه فقط، فيقول لك المصلحه القوميه يقول لك المصلحه القوميه البترول، المصلحه القوميه كذا، وما يهتمش بالمصلحه بباقي المصالح الايديولوجيه او مش ما يهتمش بيها، هو بيحط مصلحه ايديولوجيه. الايديولوجيه هنا اللي هي بنعتبرها الدين العلماني، اللي هي الدين العلماني. يبقى احنا ما بنستخدمش مصطلح الايديولوجيا لان الليبراليه عندنا مش ايديولوجي. الليبراليه عندنا هي ليها معياريه، ليها رموز ومقدسات، ليها بتاع دوت رؤيه ونمط رؤيه الواقع وتخطئه الاخرين والولايه والمعاداه وكل حاجه. فده دين علماني على فكره، مش مصطلح اسلامي. يعني كلمه دين علماني دي صحيح المسلمين كان عندنا شيوخ يقعدوا وناس اجتهادات كويسه جدا كانت يقعدوا يقولوا العلمانيه دين العلمانيه. هو الحقيقه ان كلمه السيكولر ريليجن الكلمه دي طلعت من القرن 19 في اوروبا، فكلمه دين علماني اصلا برغم ان احنا متفردين او البعض بيعتقد ان احنا متفردين فيها، والتانيين برضو في علمانيين يقول لك هذا انتوا معتيه وانتوا بتتكلموا ان العلمانيه دي دين وبتاع. لا حبيبي، ده المصطلح ده تقريبا الالمان اول من تحدثوا في ظرف علم الاجتماع الالماني يا الالماني يا الفرنسي كانوا اول من اوائل الناس اللي اتكلموا على حته السيكولار ريليجن الدين العلماني. فهم فاهمين يعني فاهمين ده يا جماعه ده مقدسات. روبرت بيلا اتكلم عليها في امريكا في الولايات المتحده الامريكيه، قال ده ليهم مقدسات ورموز وليه حاجات كتيرة في هذا الموضوع. ففكرة الدين العلماني ده المفهوم ده، انت عشان تفهم الدولة لازم تفهم المركب بتاع دين هذه الدولة. ايه هو الدين بتاع الدولة دي؟ ليه مهم او فهمه هنعرف ليه لما نيجي نعمل تنزيل. لكن نفهم الولايات المتحدة الامريكية الدين بتاعها، دين الدولة بتاعها بيتكون من الاتي، او مثلا ايه religion USA الدين بتاع الولايات المتحده الامريكيه بتتكون من دين علماني تمام اللي هو الليبرالي دي ليس فيها يعني جدال تمام، ثم دين علماني تاني، ثم البروتستانتيزم اللي هي البروتستانتيه ده الدين الالهي. الولايات المتحده الامريكيه بتتكون مركب دين الدولة بتاعها بتتكون من دين علماني وهو الليبرالية، ده عنده معيارية وعنده ده حاجات مقدسة في الولايات المتحدة الأمريكية تمام، وفي حاجة في الوسط بيبقى دين علماني تاني زائد أخيرا اللي هو الجزء المسيحي. دي حاجة مهمة جدا لأن البعض بيعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة لا دينية. لا، هي مش دولة لا دينية ولا حاجة، دي دولة مسيحية متعصبة، بس انت ممكن ما كنتش متخيل الموضوع. حتى الديستابليشمنت اللي هي هم عندهم كلمة علمانية او فصل المؤسسات او فصل الدين عن دولة او كده اسمها ديستابليشمنت، ديت في الولايات المتحدة الامريكية ليها معنى مختلف عن اللي انت بتصوره. مش معنى كده ان المسيحية مش موجودة بصورة كبيرة لا موجودة ومسيطرة على الشعب وكل حاجة، لكن مش بالصورة اللي تخليها تبقى يعني ايه اللي هي توجه الدولة وتوجه الليبرالية. لا، هي تابعة للليبرالية، ويعني موضوع فيه تفاصيل. البروتستانتية نفسها تسمح بكده، بتسمح ان ممكن غير الكاثوليكية البروتستانتية تسمح ان يبقى المعيارية الاخرى في معيارية عليها. المهم في مركب في الوسط، المركب ده تقدر تقول بتاع الدين العلماني في الوسط ده هو اللي بيدور حواليه الصراع بتاع ان مين اللي يصل للحكم. يعني ايه المركب ده؟ بيصل مثلا جورج بوش جورج بوش وصل ومعاه المجموعه اللي هي المحافظين الجدد اللي هي تقدر تقولوا صهيونيه مسيحيه. المحافظين الجدد صهيونيه مسيحيه يعني بتميل ناحيه ايه؟ بتميل ناحيه الجزء البروتستانتي المسيحي، فهي بتميل ناحيه الدين الالهي. تمام؟ فاللي في الوسط دوت في عهد المحافظين الجدد صهيونيه مسيحيه. ايه مميزاتها وعيوبها هنيجي ليها، بس المهم ان دي صهيونيه مسيحيه. بيجي بعد كده اوباما. اوباما ليبراليه يساريه. ليبراليه يساريه يبقى المؤشر ده هيبدا يقرب ايه؟ ناحيه الليبراليه، ناحيه الليبراليه والاجندات اليساريه. واليسار مش معناه هنا ان احنا بنتكلم على اليسار اللي هو بمعناه المسيحي الماركسيه والشيوعيه، لا، اليسار هنا اللي هي الاجندات بتاعه التحرر والشذوذ الجنسي يتم التحرر فيه والكلام ده كله. المهم ان ده اجنده اوباما، ليه اجنده ثانيه دين علماني بيميل اكتر لايه؟ للاجنده الليبراليه. ثم هيجي اللي هو ترامب، ده يمين مسيحي بس يمين قومي. يمين قومي يعني ايه يمين قومي؟ يعني مش شبه الصهيونيه المسيحيه اللي جت في عهد المحافظين الجدد. هتلاقيه بيميل مره تانية ناحيه المسيحيه، ناحيه البروتستانتيه بصوره اكبر، كمان بصوره اكبر، وده هيفرق في السياسات بتاعته عن المحافظين الجدد. المهم انك هتلاقي الدين العلماني اللي في الوسط، الدين العلماني اللي في الوسط سواء قوميه او صهيونيه او يسار، هتلاقي ان عمال بيتحرك، وهو ده اللي بيحصل اختلافات الادارات. يعني في مكونين من المكون الدين الدوله الامريكي ثابتين، المكون الاول مكون الدين الالهي اللي هو المسيحي، والمكون الثاني وهو الليبراليه الدين العلماني. طب المكونات اللي في النص هي دي اللي بيحصل فيها التبديل، مره المؤشر يجي كده، مره المؤشر يجي كده. المهم عمال ايه؟ مره يبقى قريب من الليبراليه، مره يبقى قريب من الاديان والحاجات دي اكتر. الحقيقه ان الجمهوريين بشكل عام بيميلوا ان المؤشر ده يتجه ناحيه المسيحيه بشكل عام. الجمهوريين بيخلوا المؤشر دايما بيتجه ناحيه المسيحيه. طيب بالنسبه للديمقراطيين بيخلوا المؤشر يتجه ناحيه الليبراليه. جميل كده. ناحيه الليبراليه مش معناها مدح، عشان ما حدش يتفهم ان انا بتكلم عن الليبراليه مدح. الليبراليه مش مدح، الليبراليه دين علماني له مبادئ وله افكار. يعني لما يجي يقول اللوطيه دي حلال حلال حلال، يبقى لازم تقول حلال، ولو ما قلتش هتاخد فوق دماغك. فدي دين برضو، يعني دي دين ودي دين. فهو الفكره كلها المؤشر بيتحرك اللي في النص ده. الادارات المتتابعه في الولايات المتحده الامريكيه بتتغير في المؤشر ده. مفهوم الفكره دي ولا لسه؟ مفهوم دين الدوله والدين الاديان دي تمام ولا في حاجة مش مفهومة نكررها؟ تمام. هي المقدمة دي أنا عارف إنها نظرية ونظرية قوي، بس أنا بقول لكم والله الفكرة بس إن كله هيبدأ يحصل تفسيرات بعد كده. طيب إحنا نتكلم على الإدارات الأمريكية في خلال يعني نقول ايه برضه عشان ما نجيبش مسافه كبيره. ناخد مده اللي هي من اول عهد جورج بوش، يعني نتكلم على ربع قرن تقريبا. الادارات الامريكيه في هذه المرحله مرت بالثلاث مراحل، اللي بالثلاث توجهات، اللي هي الصهيونيه البروتستانتيه اللي هي المحافظين الجدد، مرت بمرحله اوباما اللي هي اليسار، ثم مرت بمرحلة اللي هي القومية اليمينية، القومية المسيحية اللي هي موجودة دلوقتي. ايه الفرق ما بينهم ودوت أثر علينا في العالم الإسلامي في ايه؟ طيب نيجي نشوف أول واحدة اللي هي الصهيونية المسيحية. اللي عارف المحافظين الجدد يعرف كويس، أو الأفكار بتاعتهم يعرف إن كان من ضمن الحاجات اللي مهمة عندهم الـ مفاهيم زي الهرمجيدون اللي هي المعركة الكبرى في نهاية التاريخ، والمفاهيم ديت، وعندهم حتة كده اللي هي يعني ايه، نحاول نخلي اليهود ييجوا في المكان دوت ونقف مع اليهود. فهي صهيونية من حيث المظهر ان هي بتدعم اليهود وبتدعم علو اليهود في الارض. طيب هل ده ايه السبب بتاعه؟ ايه الهدف بتاعه ان انت تسبب علو اليهود في الارض؟ لان هو كده بيعتبر ان هم بيعجلوا بنزول المسيح، يعني مش حبا في اليهود قوي برضه. يعني لما تيجي تدور في جذور الموضوع هتلاقيهم مش بيحبوا اليهود، هم عايزينهم يعلوا في الارض عشان يلا بقى يلا تخرب بقى وخلاص. فالصهيونيه المسيحيه اللي كانت موجوده في عهد جورج بوش كانت بتدعم اسرائيل، ده اثر على سياستها في المنطقه في دعم اسرائيل في بصوره كبيره جدا جدا. على فكره اسرائيل حاليا تعاملها مع الفلسطينيين، الناس يمكن الشباب الصغير ما يعرفش الموضوع ده. اسرائيل يا جماعه في بدايه القرن دوت في اوائل الالفينات لما كان في جورج كان في شارون، اكيد فاكر يا دكتور حسن والناس القدام فاكرين ايام شارون وتكسير عظم الولاد الصغيرين والقتل والضرب. اسرائيل كان فيه جنون غير طبيعي طول العشر سنين الاوانين من القرن دوت، ضرب ضرب حتى ضرب غزه ضرب مش عارف ايه، كان فيه جنون غير طبيعي وعنف غير طبيعي من اسرائيل في المراحل دي بتاعت جورج بوش. الضرب لبنان، ضرب مش عارف ايه، الضرب مع الفلسطين، ضرب الاطفال، الكلام ده كله كان المرحله في قمع الانتفاضه. كانت في بدايه القرن ده اسرائيل عنيفه جدا، وكانت امريكا بتوفر لها غطاء يعني اكبر من الموجود دلوقتي على قدم. امريكا كانت عامله في بدايه القرن ده مع اسرائيل يعني برطعي واعمل اللي انت عايزاه، ما حدش بيكلمه. فهي الصهيونيه المسيحيه تؤثر، كانت بدات تؤثر على الموضوع ان هي كان دعم كامل لليهود ولعلو اليهود في الارض اكبر من ادارات اللي هتيجي بعد كده اكبر. لان هنا احنا بنتكلم على ان دعم بقوه ودعم قوه ونشيط ومن في حماس ديني في الموضوع، هو عايز بيعمل كده عشان اهداف دينيه هو عايزها. بيسمحوا في هتلاقي من ضمن الحاجات اللي اثرت علينا في المنطقه مساله الغزو، ان المحافظين الجدد من الدول اللي عامله ثقل في المنطقه وبتاع، كان هو لما دخلت وحتى خطط كانت جت ايامها ان هي كانت امريكا لو كانت العراق استقر، الولايات المتحده الامريكيه لو كانت دخلت العراق واستقر الوضع فيها كانوا عاملين حسابهم ان داخلين سوريا، كانوا عاملين حسابهم ان ايه يعني هيبدا يفككوا المنطقه وكده. لكن هي العراق ما استقرتش والموضوع طلع مش سهل، وتورطوا ورطه سوداء مع العراقيين والحمد لله يعني الحاجات ما قدروش يعملوا اللي هم كانوا عايزين يعملوه. لكن هتلاقي الحماسه بتاعتهم كانت لغزو العرب والمسلمين وضرب العرب والمسلمين، وان في حماسه دينيه في قمع هؤلاء الناس لمصلحه اسرائيل بصوره واضحه، يعني قمع الدول دي لمصلحه اسرائيل. من الحاجات برضو اللي بتاثر ان كان السياسه خشنه في الحوار مع العرب والمسلمين، في سياسه فيها خشونه يعني ما تلاقيش يعني مقارنه بامامه هتيجي تشوف ايه الفرق. لكن من حاجات السياسه الخشنه في الحوار مع حكام العرب، من حاجات برضو المؤثره تضاءل مساحه التفاهم مع اي مقاومه سواء الانظمه الاقليميه او الانظمه العالميه، اي حاجه معارضه مش مقاومه حتى معارضه للانظمه الاقليميه او العالميه هتلاقي ما فيش تفاهم، سواء الصهيونية اللي هي المحافظين الجدد او اللي موجودين دلوقتي، ما فيش تفاهم مع هذه اي حركات معارضه للانظمه، ما بيتفاهموش معها، ما هي واقفين مع الانظمه، دعم الدكتاتوريات بصوره واضحه. الحاجات دي كلها بتبقى باينه جدا جدا في العصر بتاع المحافظين الجدد. هتيجي تشوف لما يجي السهم ينتقل في عهد اوباما لليسار، الدعم الاسرائيلي مقارنه بالدعم اللي كان قبل كده، لا دعم كان يعتبر معتدل، هو الدعم اللي يتوقع مساله ان الرئيس الامريكي او الرئاسه الامريكيه يدعموا اسرائيل، دي حاجه ما فيهاش هزار، لان فيها ليها يعني حتى لو انت بتكره اليهود ما بتقهمش، جزء كبير جدا من المعادله الانتخابيه في الولايات المتحده الامريكيه رضا اليهود، فما ينفعش ان انت تقول انا مش هدعم. لكن ايه الفكره؟ ان في دعم صريح وبجح يعني متبجح جدا، في دعم معتدل. الاداره الامريكيه في عهد اوباما كان بسبب الافكار اليساريه دعم معتدل، معتدل يعني هتلاقي في حاجات اوباما او الاداره الامريكيه كانت مش بتمشي كامل اسرائيل في طول الوقت، لا في حاجات تلاقيهم ايه واضح. هما طبعا ما فيش حاجه اسمها ان امريكا خالفت وعارضت اسرائيل، بس احنا يعني اللي متابع سياسه بيفهم امتى امريكا مش راضيه، لا هتلاقيها مش راضيه لما ايه مش راضيه تصرح. اسرائيل بتبرطع مثلا وبتدعو للتضامن العالمي اللي معاها وبتاع، وتلاقي امريكا مطنشه دي ما دام ما بتدعمش ومطنشه يبقى في حاجه، يبقى امريكا مش راضيه. ده معنى ان امريكا مش راضيه عن اللي بتعمله اسرائيل. ما مش حاجه ان هي تطلع تتكلم، لا ما فيش حاجه اسمها ان امريكا تطلع تقول لاسرائيل انت غلطانه وكذا، ما فيش الكلام ده. لكن ايه كلمه غلطانه عند امريكا؟ ان هي تفضل ايه اسرائيل عماله تقول يا جماعه ادعموني وصرحوا وبتاع، وامريكا تعمل نفسها ايه بصه الناحيه الثانيه. بصه الناحيه الثانيه مع امريكا دي، هي دي معناها ان ايه مش راضي عن اللي بتعمله اسرائيل. وده كان حصل في عهد اوباما، ليه حالات كتيره كانت حصلت بالمنظر ده، ان ايه ان يعمل نفسه مش يعني اسرائيل عماله طوب الارض ويقفوا جنبه، يقفوا جنبه اوروبا تطلع تجري عشان تقف جنبها، وامريكا عامله نفسها مش شايفه اسرائيل اصلا ولا شايفه اللي بيحصل. هو ده معنى ان امريكا مش راضيه عن التحركات الاسرائيليه. الحاجات اللي كانت موجوده في عهد المحافظين الجدد، لا كانت الظاهر لينا انها لا كانت دعم غير مشروط. لو اسرائيل قتلت عيل سلخته هيطلع المحافظين الجدد عادي، الاداره الامريكيه تقول اصل هم عملوا وهم ضربوا الاسرائيليين هيعملوا ايه يعني الكلام ده. تاني حاجة من الحاجات المؤثرة علينا في المنطقة هي استعمال الأنظمة العربية أو الأنظمة الشرق أوسطية، بيستعملوهم معهم سياسة ناعمة في الحوار. يعني إيه يستعملوهم؟ التانية كان في أنظمة ديكتاتورية ودعم الأنظمة الديكتاتورية، وبعدين الموضوع بيشبه في الحاجات التانية شبه إملاءات، يعني اعمل كذا اعمل كذا. لا هتلاقي الإدارة الأمريكية بتعمل ما يشبه الحوار الناعم مع الحكام بتوع المنطقه، شد وجذب كده، ان ايه طب اعمل كده طب لا نعمل كده، بتلعب معاهم الادارات اليساريه او اداره اوباما بشكل عام. مسانده كافه الاقليات، بالمناسبه دي ما اتكلمناش عنها، الصهيونيه المسيحيه والقوميه المسيحيه اللي هي ترامب والبتاع دوت وجورج بوش، هتلاقيهم في دعم واضح جدا للاقليه المسيحيه مثلا بصوره واضحه، في تركيز على الأقلية دي تحديدا. لا هتلاقي الإدارة بتاعة أوباما ما كانتش مركزة عليها، هي بتدعم كل الأقليات في المنطقة، بل بالعكس تدعم توجهات تعتبر ما كانش بتعد بتخترع أقليات، زي مثلا أقلية اللوطيين مثلا، هي اخترعتها لك وأصبحت بتدعمها وأصبح واقف جنبها ضد الأنظمة الغاشمة اللي زيك والكلام ده كله. ففي اختراع أقليات بيبدأ يظهر، وبيبقى فيه دعم لطيف أوسع من الأقليات، ودي حاجة بقى صعبة جدا على حكام المنطقة وعلى الناس اللي في المنطقة. ليه؟ لأن معنى كده إن إحنا ما نتكلمش عن إن إحنا نراعي مثلا المسيحيين فقط عشان أمريكا ما تغضبش، لا ده أنا مطالب بالدروز أراعيهم، ومطالب بالمش عارف مين أراعيهم، واللوطيين ما جيش جنبهم، ومش عارف مين ما جيش جنبهم. يعني الطيف أصبح واسع جدا اللي هو أمريكا بتحميه تحت الإدارة بتاعة أوباما، وده كان حاصل. بيعملوا قلق، يعني بيعملوا قلق للديكتاتوريات ولو حتى قلق ظاهري، بس المهم ان دايما بيبقى الاداره كانت بتاعه ترامب، وحتى الادارات يمكن الامريكيه القديمه حتى الديمقراطيه كانت مشهوره انها بتبقى متضايقه، بتعمل بتضايق شويه الديكتاتوريات اللي موجوده، ليه هي لا راضي حتى لو ظاهرا، يعني المهم ان هي توري دايما قدام شعبها او قدام الناس انا مش مبسوطه من الديكتاتوريات ديت والناس دول مش عاجبني وبتاع. ليه؟ غير المتبجحين بوش مثلا والناس وترامب وكده، يقول لك ما ديكتاتور الديكتاتور بتاعي وبتاع والدنيا الله. الموضوع فيه تبجح غير الاداره الدين العلماني اللي هو الميول اليساريه اللي هي زي بتاعه اوباما. اتساع مساحه التفاهم مع المعارضه والتلاعب بيها، خدوا بالكم من القصه دي. بس اوباما كان عامل مساحه تفاهم كبرى، او الاداره الديمقراطيه كانت عامله مساحه تفاهم كبرى مع المعارضه والمقاومه وحاجات زي كده، يعملوا تفاهم. يعني مش معنى تفاهم يعني هم موافقين، لا هم ضد، بس الفكره ان هو بيدوا مساحه تفاهم مع المعارضه ان يقدروا يلعبوا بالمعارضه دي ويلعبوا الديكتاتوريات بيها. ما يخليش كده النظام، ويمكن هنيجي لما نيجي نتكلم على روسيا ان شاء الله هنيجي في الموضوع ده. النظام الامريكي مختلف عن النظام الروسي، ان النظام الروسي لما بيجي يدعم حد بيدعمه دعم مطلق. انا مثلا واقف مع بشار اقتل كل اللي عندك، ما واقف مع مش عارف مين خلص على كل اللي عندك. الولايات المتحده الامريكيه مش دي طريقتهم، بتحب تلعب بيبقى في ورق كتير في ايديها، ورق معايا هو كله معايا في الاخر، لكن المهم ان في ورق ظاهريا معايا وفي ورق تاني ظاهريا ضدي، وحتى لو كان هو ضدي، بس المهم بس اعملهم ان الاوراق دي بقعد العبهم مع بعض كده. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا لو حصل ان الورقه دي اتحرقت، مشهور جدا عن امريكا انها اسرع دوله تبيع اي ديكتاتوريه كانت تبعها واحد طول عمره مع امريكا وبيمشي مع امريكا وعايز اللي امريكا تعمله. امريكا مشهور جدا عنها انها تروح بايع حرق الورقه بتاعته في لحظه لو مثلا حصل ثوره او ثوره شعبيه انقلاب بتاع تطيره، مفيش عندها اي مشكله. روسيا نظام مختلف، روسيا نظام بتدعم وتقف دعم ورا الدكتاتور بتاعها لغايه لما يخلص على شعب ما يفرقش معاها. لا، امريكا تحب ان يبقى معاها اوراق كتير تلعب بيها، شغل يعني ايه، في استخبارات اكتر وحاجات كده، لكن مشهوره يعني، دي حاجه معروفه في السياسه الدوليه ان امريكا بتلعب بكل يعني. امريكا مثلا البرادعي او غيره، ما هذا كلها امريكا عارفه هي بتحرك مين ومين اللي بيتحرك، هي بتلاعب ده مبارك بده. هل معناه ان هي كانت عايزه ده مكان مبارك؟ لا، هي عايزه مبارك مثلا بس لو حسن وقع يبقى اللي جاي برضو ورقه معاه، وهي دي اللي بتحب تلعبه دايما امريكا، يبقى معاها ورق كتير في ايديها، وهي والورق ده كله شكله معارض متعارض مع بعضه ومتناقض او بيحارب بعضه، لكن لو ورقه اتحرقت ادخل ورقه مكانها تدخل على طول تشيل، ويبقى قدام الشعب انا كده جالكم حاجه جديده وحل جديد. ده اهميه اللي يمكن الجزء الاول من المحاضره، احنا كده بقالنا ساعه لربع، يمكن ده اهميه ان انت تفهم دور الاديان، دور الدين الدوله الامريكي. دور الدين الدوله الامريكي عشان هو اللي يفسر لك حاجات كثيره جدا زي اللي احنا قعدنا يعني عرضناها بايجاز شديد، لكن برغم ان هي معروضه بايجاز شديد لكن تفهمك حاجات. منطق القوه فقط لا يكفي لتفهمها، مثلا منطق الاقليات ده ممكن اشرحها بمنطق قوه، لكن مش هيبقى قوي قوي يعني. مش هيقدر هو ده اللي يدي لك انك قوة تفسيرية عالية. طيب الصوت موجود ولا الدنيا قطعت؟ تمام. فأهمية ان انت تفهم دين الدولة، الدين الدولة الامريكي، ومش الدولة، مش دين الدولة الامريكي بس، اي دين دوله في الدنيا، ان انت تفهم المركب بتاعه ايه، تكويناته ايه، وايه واللي جاي دوت توجهاته ايه وعامله ازاي، مهم جدا عشان بيقدر يفسر لك الحاجات كتيره في الواقع. مش هتقدر منطق القوه فقط او المدارس الواقعيه او غيرها تفسرها لوحدها، لا، لازم تشوف ايه التوجهات الدينيه اللي هي ساعات في السياسه الخارجيه، تحليل السياسه الخارجيه، يقول لك التوجهات الثقافيه، التوجهات الأيديولوجية، هي التوجهات الدينية بشكل عام. طيب دي أول حاجة. بعد كده في حاجة أخيرة نتكلم عنها في مسألة الدين، وهي إن الحاجات دي مش هي شكلها معادلة، اللي أنا رسمتها دي شكلها معادلة، لكن هي مش معادلة. يعني إيه مش معادلة؟ مش معادلة ثابتة. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا مفروض ترامب جاي من نوع من انواع اليمين اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه، هو يمين عنصري، ده مختلف على فكره جدا عن المحافظين الجدد اللي كانوا موجودين في اداره بوش. اليمين العنصري ده ما بيطقش السود ولا الساميه ولا اليهود ولا المسلمين ولا بيطيق حد، هو لازم اللي هو يقول لك وايت بروتستانت، مسيحي بروتستانتي ابيض. الوايت بروتستانت ده اللي هو البروتستانت الابيض ده، عايز اقول لك ولا بيطيقوا المكسيكيين ولا الكاثوليك ولا حاجه، صعبه جدا يعني. فالمفروض النوع ده من انواع اليمين المسيحي لما هيجي، انت تتوقع ان هيحصل ايه؟ ان هو هيقلل الدعم لاسرائيل، وان هيبقى ما بيدعمش اليهود، صح كده يا جماعه؟ المفروض ان انت تتوقع حاجه زي كده. الحقيقه بقى ان اللي يجي تلاقي ايه؟ ده المفروض اللي يحصل. ترامب لما هيجي في الحكم وهو لسه في الجولات الانتخابيه، هيلاقي الايباك اللي هو الحاجات الاسرائيليه واليهود، مش هينفع هذا الخطاب في التعامل معاهم، يعني لازم ابدا اعمل بقى تحويرات. فهو يبدا يوعدهم بحاجات ايه بقى، المفاجاه بقى، يبدا يعلي السقف بتاع اللي هو ايه، انا هخلي لكم هعمل لكم القدس عاصمه لاسرائيل، هعمل لكم مش عارف ايه الكلام ده. طب ما في ادارات قبلك كانت صهيونيه اكتر منك وما ما عملتش حاجه زي كده، ما عملتش التصرف ده. ليه ما عملتش التصرف ده؟ لان مش محتاجه. هو احنا بندعم يا ابن اسرائيل يا ابن بندعم اليهود، بس الحبكه دي مش وقتها وبتاع. انما ده مشكوك فيه. ترامب عايز يوريهم ان انا عشان ازيل الشك اللي عندكم دوت انا هدعم اليهود بحاجه يعني هديه خياليه، يعني عارفين بقدم قربان ان انا مش عشان مسيحيه عنصريه فانتوا هتتصوروا ان ده هيأذيكم. لا، ده انا هخدمكم خدمات وفي عهدي هدلعكم دلع ما شفتوش قبل كده. هي دي مشكله الحتميات في السياسه، ان مفيش حتميات في السياسه. يعني فاهمين ليه تحليل السياسات يقول لك دايما يعني لما يجي يقول لك حلل لي السياسه الخارجيه بتاع الدوله اتوقع تحليل. التحليل سهل، انا والله هعمل تحليل سياسه خارجيه للولايات المتحده الامريكيه مثلا في العشر سنين فاتت، ده يعني ممكن يتعمل بسهوله. المشكله ان انت تيجي تتوقع، ليه مفيش توقعات؟ ليه ودي الحاجه اللي مخليها دايما السياسه النقاش الشهير بتاع هل السياسه علم؟ هو ينفع اقول السياسه دي علم اصلا؟ العلم من احد الاسس بتاعته ان انا بطلع حاجات، الحاجات دي القوانين، والقوانين دي بتمشي. يعني اقدر اطلع اتوقع، يعني واحد زائد واحد انا اتوقع انها هتطلع اتنين بنسبه 90% هتطلع اتنين. جميل كده. في السياسه ما فيش حاجه اسمها واحد زائد واحد يبقى هتساوي اتنين، يبقى هتساوي دي ما بتحصلش. احيانا تروح فجاه بتطلع لك واحد زائد واحد تطلع صفر. طب ازاي؟ هي دي مشكله السياسه. وان ليه يقول له لا السياسه مش علم اصلا والكلام ده؟ النقاش ان هي مش علم بالمبدا بتاع اللي هو هل ينفع تبقى زي مثلا الفيزياء والكيمياء والحاجات؟ لا مش زيها، ما تعرفش هي تتوقع كده. ترامب التوقع بتاع ترامب واليمين العنصري بتاع امريكا ان اكيد هيبقى فيه سياسات مع اسرائيل مش كويسه، تمام؟ اللي حصل ايه؟ لا، السياسات بقت زي الفل وعمل لهم حاجات خياليه ما كانوش يحلموا بيها. عارفين النموذج الاوضح كمان قوي في كل حاجه ايه؟ ان السياسات بتاع ترامب مع العالم المفروض ان الراجل ده كان جاي على الحكام المسلمين كذا وكذا وكذا. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان لا، ده ممكن بنبره التهديد دي هم يدفعوا اكتر، ونبره الاهانه دي يدفعوا لي اكتر ويجروا عشاني اكتر ويعملوا والعلاقات احسن. فنبره التهديد بتاعته اللي المفروض كان انت متوقع ان هي هتخلي الحكام او هتخلي الانظمه او هتخلي الحاجات يتعاملوا مع هذا الرجل بعدائيه، لا، لم يتعاملوا بعدائيه، تعاملوا بان ايه؟ خافوا. فاصبحوا العلاقات معهم مع امريكا اصبحت احسن، واصبحت في تدخلات اكتر من امريكا وبيجروا مع امريكا اكتر. طب ازاي حصلت حاجه زي كده؟ المفروض الراجل جاي بيقول انا بيهنهم، المفروض ان انت تتوقع. لا، الدنيا ما بتمشيش كده. فهمتوا الفكره دي؟ ان انت تتوقع في السياسه ده من اصعب الامور. اللي هي ليه مركب الدين العلماني ده مهم؟ الدين الدوله مهم جدا انك تفهمه، في نفس الوقت مهم جدا انك تفهم انه من اصعب الاشياء ان انت تقدر تتوقع بيه حاجه. مش هتقدر تتوقع بيه يعني، او هتقدر تتوقع بس مش دايما، مش كل حاجه. النهارده هنتكلم عن بنورك يا حبيبي دكتور. دلوقتي هنتكلم عن التحسين، عامل التحسين. وما هو عامل التحسين الاول؟ عامل التحسين ده هو اسم مجرد للافكار بتاعه البحث عن القوه. كل دوله وكل انسان، اي انسان، مش هنتكلم عن دوله بشكل عام، بيدور على انه يخلي وضعه يبقى احسن، يبقى في اعلى مرتبه في الهرم الاجتماعي، او لو الدوله بتبقى بتدور على ان يبقى موقعها هو اعلى موقع في الهرم الدولي. لو في هرم، لو اعتبرنا ان النظام الدولي ده نظام اصلا مش فوضى دوليه، فهي عايزه يبقى في اعلى سلم هذا الهرم. يا اما حتى بلاش انها تكون حتى انها ما تكونش كده. معلش ظهرت حاجه دلوقتي مش عارف ايه، وبدل الشموس بتاع فافتكرت حد بعت لي رساله. المهم اي حد، اي دوله، اي بني ادم بيدور ان هو يحسن وضعه ويكون في اعلى مكانه موجوده في الدنيا كلها. الكلام ده ينطبق على الفرد وينطبق على المجتمع والمجتمع الأداة السياسية بتاعت المجتمعات هي الدولة. فكل مجتمع سياسي أو مجتمع بشكل عام عايز إن هو يكون أقوى حاجة موجودة في العالم، عشان القوة دي تديله الحماية من الآخرين وتديله السيطرة على موارد الآخرين، والسيطرة على الموارد بتاعته طبعاً دي منتهية بينها، والسيطرة على الموارد بتاعت الآخرين لخدمة هذا المجتمع وصالح هذا المجتمع اللي هو بيكون الدولة. فعامل التحسين هنا إحنا ما نتكلمش على منطق القوة فقط، لا، هو عامل التحسين هنا هو بيحسن نفسه من كل حاجة، من القوة العسكرية والقوة يعني القوة المادية اللي هي العسكرية والثروات والاقتصادية، والقوة المعنوية، ودي بقى يعني ممكن في موضع آخر نتكلم فيها، لكن القوة المادية هي الشيء الرئيسي اللي كل إنسان بيطمح إنه يصل فيه لأعلى درجة. تمام؟ طيب القوة المادية اللي هي أو العامل التحسين، لما تيجي تشوف الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الشرق الأوسط بتدور في إيه عشان تحسن وضعها وترتيبها في العالم؟ هي مش محتاجة إن أنت تكون دارس ولا أي حاجة، الموضوع مفضوح يعني. البترول، الولايات المتحدة الأمريكية أهمية الشرق الأوسط ليها في حاجتين كقوة عظمى، في حاجتين أساسيتين. أولاً الثروات اللي هي في الشرق الأوسط فقير، فقير جداً في الثروات ما عدا البترول. بقية الثروات يعني هي مثلاً عايزك تاخدك مثلاً عشان حديد مثلاً، يعني حاول تفكر هي الدبابة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أنهي جزء فيها محتاجة أمريكا في الشرق الأوسط عشان تعمل. يعني هتلر مثلا لما حب هتلر يدخل وهو في الحرب العالمية الثانية، لما حب يزود القوة الإنتاجية بتاعته بتاعت الدبابات، عايز ينتج كميات ضخمة، كان السبيل عشان يعمل حاجة زي كده هو أن يضرب دول اسكندنافية، السويد تقريبا، عشان الحديد، وعشان عايز الحديد دوت عشان يكون الدبابات والطيارات اللي هتطلع تحارب. فأحيانا الواحد بيضرب مكان، بيضرب دولة، الدولة دي بيضربها أو يغزوها أو يعمل أي حاجة أو يلعب عليها يعمل أي حاجة عشان حاجات العسكرية المادية. الولايات المتحدة الأمريكية دبابة أو طيارة، هي محتاجة الشرق الأوسط في إيه؟ محتاجة في حديد، هي محتاجة من الشرق الأوسط حديد مثلا، محتاجة في تكنولوجيا. ايه اللي محتاجه الشرق الاوسط فيه كدبابه او طياره او سفينه او او او حتى محتاجها بشر؟ مش محتاجه بشر، يبقى لا محتاجك حديد ولا تكنولوجيا ولا محتاجه اي حاجه منها. ايه اللي محتاجاه؟ الروح بتاعه الاداه العسكريه في العالم، وهي البترول. هي دي المشكله بقى، هي دي امريكا، دي اهميه الشرق الاوسط بالنسبه لها، البترول رقم واحد كاهميه عسكريه، كاهميه قوه ماديه. احنا بنتكلم هنا رقم واحد في الادوات، في الحاجات الماديه، مش الاهميات اللي هي ايه اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو الماضي. احنا بنتكلم عن نطاق اخر، نطاق القوه الماديه. انت مهم بالنسبه لها ايه؟ البترول. فعشان كده هي التركيز، التواجد العسكري المكثف. وقبل التواجد العسكري المكثف ده، امريكا شبه ورثه الخليج العربي من انجلترا. فهي مسألة البترول بتاع أهمية الشرق الأوسط للأداء العسكرية الأمريكية، أولا البترول ده دعم عسكري، دعم عسكري في إيه؟ في أن أنا الآلات اللي عم تتحرك العسكرية دي في كل حتة في الدنيا بتتحرك بإيه؟ بتتحرك بالبترول اللي أنا جايبه من الشرق الأوسط. أنا محافظ على البترول بتاعي في أمريكا، مش بستخدمه إلا قليل، ولا زال عندي احتياطي معقول جدا، وفي المقابل أنا عمال أستهلك بترول بتاع دول تانية. فده أهمية كبيرة بتعمل كمان إن هي تسيطر على البترول، إن الشرق الأوسط تحديدا كميات البترول مش لازم تعرف الكمية قد إيه بالظبط، لكن اللي يهمنا نعرف إن هو يعني أغنى منطقة مليانة بترول في العالم. فمكان زي دوت لما أجي ما ينفعش أسيبه. ليه ما ينفعش أسيبه؟ لأن حاجة من اتنين، لو أنا سبته غيري حيطمع فيه، فأنا بقطع رجل غيري من اللي يروح فيه. أنا بخلي إن أخذ أنا عشان حتى لو أنا مش محتاج، بقطع رجل روسيا الاتحاد السوفيتي زمان. اللي هو روسيا او الاتحاد السوفيتي، كان من ضمن دايما كان عنده حلم، ولا زال الى هذا اليوم عنده هذا الحلم، انه يتمدد لغايه، بس هو الحلم بتاعه مش جاي من عن طريق السعوديه زي امريكا والخليج، لا، هو الحلم بتاعه جاي من عن طريق اذربيجان، ارمينيا، اذربيجان، ايران، للخليج العربي، فهو العراق، العراق والخليج العربي. فهو الحلم بتاع الاتحاد السوفيتي كان الوصول للبحار الدافئه، وده برضه هنتكلم عليه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله المره الجايه في روسيا. لكن حته الوصول للخليج العربي ده والسيطره على البترول بتاعه كان حلم سوفيتي، يعني هم كانوا عارفين ان شبه استحاله ان يعملوه، لان امريكا كانت قاعده ومتمركزه وما بتتفهمش، يعني قاعده الموضوع ده حياه او موت، ان يبقى الخليج ده مسيطره عليه والشرق الاوسط مسيطره عليه. فدلوقتي اهميه البترول انك اولا الاله العسكريه بتاعتك دعم عسكري لنفسك ودعم العسكري للتفوق بتاعك، وان الالات العسكريه بتاعتك تفضل بتلف في العالم كله وهي مش ناعيه هم البترول اللي عامل ازاي. البترول ده مهم جدا، روح الاله العسكريه. يعني مثلا رومل في الحرب العالميه الثانيه في معركه العالمين كان احد الاسباب اللي خسر بها المعركه دي، هي كانت ان رومل بعد ما عدى البحر المتوسط وكان الكوربس افريكا اللي هو الفيلق الافريقي اللي هو كان موجود فيه رومل بيقوده، كان بدأ انجلترا كانت مسيطرة على بالطيران على البحر المتوسط، فكان كل ما تجيله سفينة بترول، سفينة نفط، يروح ضربنها له. فبقى وصل في مرحلة معينة ان خلاص ما عنديش بترول احرك بها الآلة العسكرية، عندي آلة عسكرية لكن اتحرك ازاي بيها مش عارف اتحرك بيها. وبدات المشاكل بتاعت رومل بدات تحصل من هنا، واللي ادت في النهايه لان خطوط الامداد بقت طويله جدا، محتاجه بترول كتير جدا، مفيش بترول. امريكا بريطانيا كانت غرقت له السفن اللي جايه من المانيا، من ايطاليا والمانيا عليه، فمش عارف يعمل ايه. كانت النهايه اللي هو اتهزم في الحرب. فروح الاله العسكريه هي البترول. وفي الحروب الكبرى ما فيهاش هزار، يعني ممكن في الحروب الصغرى البترول ما يعني حرب زي 73 البترول لمصر ما كانش مشكلة كبيرة. الحركة العسكرية كان في نطاق 15-20 كيلو، تمام، اللي هو الضفة، بندخل الضفة الثانية وخلاص، مش بنعمل آلة عسكرية امدادات طويلة وبنمشي مسافات طويلة. انما بالنسبة للقوى العظمى انت بتتكلم على دول لما تيجي بتتحرك مثلا بتروح متحركة بالدبابات وبالآلة العسكرية بتاعتها قارة كاملة، بتمشي قارة كاملة، محتاجة كم بترول وامداد قد ايه من البترول عشان تمشي بجيش كامل تمشي بيه كل هذه المسافات. فالبترول ده روح الآلة العسكرية، والموضوع أكبر بكتير من حتى يعني اللي أنت متخيله. يعني في البعض يقول لك البترول مهم للدول دي وبتاع عشان البنزين والاقتصاد، لا يا جماعة، ده روح الآلة العسكرية في أي حرب. يعني ممكن يبقى عندك دبابات وصواريخ وبتاع وكل ده عطلان عشان إيه؟ عشان عايز بترول، البترول مش حصل فيه نقص. فالموضوع مش سهل، موضوع البترول ده. يبقى أمريكا السيطرة في الشرق الأوسط جزء منها كبير جدا الدعم العسكري لنفسها، قطع الدعم العسكري عن العدو. لو مثلا دخلت في حرب مع روسيا مثلا، من أحد الحاجات اللي ممكن تحصل لروسيا مسألة البترول، هي عندها طبعا في حاجات بالمناسبة بدائل. يعني احنا برضو كنا عاملين بحث في التمهيدي كان عن روسيا، فكان من حاجات الجزء أحد زمايلنا باشمهندس محمد ديب، هو ما كان معاه في الماجستير العلاقات الدولية، كان عمل جزء عن بحث عن كان مهم جدا يعني ويعتبر حاجات جديدة، المسألة بحر الشمال اللي هو المحيط الشمالي، القطب الشمالي، الكميات البترول اللي لقوها هناك واللي لقوها في سيبيريا دي. إن روسيا بدأت تتكلم ان انا هبدأ ابقى دولة غنية بالبترول، ممكن ابقى دولة غنية بالبترول، وبدأ يبقى فيه هيبقى فيه صراعات على القطب الشمالي. المهم ان البترول ده مين اللي اغنى واقدر على خوض حرب طويلة المدى لو حصلت حرب كبرى عالمية ما بين روسيا وامريكا؟ امريكا بالطبع، لان عندها امدادات البترول ده ما عندهاش لا نهائي، ما عندهاش اي مشكلة فيه. ولو حد من الناحية التانية جاي حارب امريكا، هيبقى من الحاجات المهمة جدا بالنسبة له ان انا اقطع الامدادات البترول بتاعت امريكا. الآلة العسكرية الأمريكية دي كلها هيحصل لها مشكلة لو أنا قطعت عليها الإمدادات البترول. من أهمية البترول برضو إنه بيكون ثروات ضخمة جدا وقت السلم. خلاص أمريكا دلوقتي مش بتعمل حروب عالمية، خلاص بقى لنا قرن مفيش حروب عالمية، تمام، في وقت السلم امريكا تحكمها في البترول، تحكمها في روح اي حد. انا الاقتصاد بتاع اي حد، مش الآلة العسكرية بس، الاقتصاد بتاعك. يعني مثلا تركيا، من ايه الحاجه اللي مخليها تركيا مهووسه شويه بمساله الموضوع ليبيا والتدخلات في ليبيا؟ احد اهم الحاجات اللي تعرفها ان دخول تركيا ليبيا، ان تركيا بتحتاج، كان بتحتاج من 5 سنين حوالي 600,000 برميل تقريبا، رقم بهذا الشكل. يعني هي بتنتج، يعني نفترض 600، بلاش 1000 ولا مليون، المهم ان هي بتحتاج 600 برميل مثلا في اليوم، 600 برميل بترول. تركيا بتنتج لنفسها 50 برميل بس، والانتاج بتاعها ثابت من السبعينيات. بتنتج 50 برميل بترول وهي محتاجه يوميا 600. فدايما عند تركيا مشكله، اجيب البترول منين؟ تركيا الدوله الضخمه دي، هذه مشكله ان انت ما يبقاش فيه بترول. يعني حتى في اوقات السلم عندك، انا دلوقتي الدوله الضخمه دي تركيا مضطره انها تفضل فاتحه ابوابها وبتتعامل بطريقه معينه، مش وحشه ولا كويسه قوي برضو، بس مش وحشه ابدا، مع ايران. ليه؟ لان ايران من احد الدول المهمه جدا بالنسبه لتركيا في الامداد، من امدادات البترول. عندها العراق، عندها روسيا من فوق، في حاجات تركيا الاعتماد متكله تماما على غيرها في موضوع البترول. فان ده من 5 سنين كان 600، دلوقتي تركيا بتحتاج بسبب النهضه الصناعيه اللي هي عملتها. يعني عايز اقول لكم، تركيا من سنه 80 تقريبا، كان الشرط اللي انا شفته كان من سنه 80 لغايه سنه 2015 او 2014، تركيا بتتكلم على ان سنه 80 كانت بتستهلك 500، اصبحت سنه 2013 2014 في حدود 600. في اخر 3 4 سنين بسبب النهضه الصناعيه الضخمه والنمو الضخم اللي حصل لتركيا، هذا النمو الضخم في النهضه الصناعيه اصبحت بتحتاج 900 برميل، 900 950. انتوا متخيلين؟ يعني هي زادت، كانت قعدت نص ربع قرن، على اكتر من ربع قرن، نص قرن بتحتاج 600، اصبحت فجاه محتاجه 300 عليهم في خلال كام سنه صغيرين بس، عشان بدات النهضه الصناعيه بتاعتها كبرت وتضخمت، اصبحت محتاجه 900 950 مليون برميل او 1000 برميل في اليوم. وهي بتنتج زي ما هي بتنتج 50,000، تعمل ايه هي؟ فلازم تفتح لها سكك تاني، لازم كانت تدور في ليبيا، لازم ليبيا التحكم بالبترول في ليبيا، والمعركه بتاع فرنسا واوروبا مع تركيا هي كده، ان انت لو قدرت تاخد نهضه او تتحكم في بترول ليبيا. وهي دي اللي هنيجي ليها الامريكا بقى، هننط ليها عشان نفهم امريكا والموضوع بتاع الشرق بتتعامل ازاي مع الشرق. لو تحكمت فيه هيبقى النهضه اللي قايمه عليها اوروبا، جزء منها قايمه على النفط الليبي، ده هيتوجه لتركيا. عشان كان موضوع الدعم لاي حد يبقى ضد تركيا وان يحارب تركيا وبتاع، لان مصالح اوروبا بتتهدد بصوره كبيره جدا لو البترول الليبي طلع من ايد اوروبا. طيب ايه بقى امريكا بتتعامل ازاي مع المنطقه؟ امريكا مقسمه المنطقه بتاعتنا لاجزاء، الجزء المهم جدا فيها النفط بتاع الخليج العربي، هو ده اللي يعني اللي موجود في العراق وفي الخليج وفي ايران قد اللي موجود، يعني تقريبا حاجه تلت اللي موجود في العالم، او حاجه رهيبه يعني، كميات رهيبه، مش متذكر ارقام بدقه يعني، ولا متذكرها اصلا، لكن كانت ارقام ضخمه جدا. طيب امريكا ليه مش باصه للنفط الليبي؟ ده تعامل امريكا مع ناحيه شمال افريقيا. امريكا ما تتعاملش مع ناحيه شمال افريقيا وسايباها ان ايه، ده الحاجه اللي يقتاط عليها القوت بتاع اوروبا، الفتات بتاع امريكا اللي هي شمال افريقيا. ده البترول بقى بتاع ليبيا، العب بقى في بترول ليبيا، في ثروات مش عارف مين، الجزائر والحتت دي. اما الحتت الكتل الكبرى بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، الخليج العربي، البترول بتاع الخليج العربي، لان ده بيكفل لها قلنا تكوين ثروات كبرى في وقت السلم، ودعم عسكري للآلة العسكرية بتاعتها، وقطع الدعم العسكري عن اي عدو هي واقف ضد امريكا. طيب دي جزئية البترول وجزئية تعامل امريكا مع البترول في شمال افريقيا. المعركة بتاعت اوروبا بقى اللي هي عاملاها مع او عامله المشكله بتاعتها مع تركيا هي كده، ان امريكا او الترتيبات بعد الحرب العالميه الثانيه كانت ان امريكا سايبه شمال افريقيا دوت اللي بيتمص من اوروبا، وطلعت اوروبا بقى من باقي اجزاء العالم. تمام، اللي بيحصل دلوقتي ان اوروبا لقت تركيا بدات تدخل وبتخوض معركه كده، هذه المعركه للمصالح التركيه البحته، المصالح التركيه البحته اللي هو معركه شرق المتوسط دي مصالح تركيه بحته، وعايزه تنمي نفسها وتنمي القوه. فهي بدات تبقى في مشكله اوروبا ان الله امريكا سايبانا الحته دي، انتوا ليه بقى بداتوا تعملوا، خاصه ان تركيا مش ممكن تحط رجليها يعني ربع متر الا بموافقه امريكا. فمعنى كده دي حاجه بتضايق الناس في اوروبا، ان ايه ده امريكا بدات ترضى ان تركيا تبدا تحط رجليها في المكان ده، ودي مشكله بقى بالنسبه لاوروبا. واوروبا دي فكر تاني وقصه تانية ممكن نبقى نتناقش عنها مكان تاني. والواضح ان امريكا ممكن يعني في خبر انا سمعته، لو صح هذا الخبر يبقى في تغير ضخم جدا في الاستراتيجيه الامريكيه مع شمال افريقيا، وهي ان امريكا هتعمل قاعده امريكيه ضخمه جدا في تونس. لو امريكا عملت الموضوع دوت يبقى امريكا بتحط رجليها يا جماعه رسمي في شمال افريقيا، ويبقى بتمهد لقطع قدم اوروبا من شمال افريقيا وفرنسا تحديدا. وهي فرنسا لا زال عايشين على الوهم الاستعماري بتاع زمان، ان الجزائر ديت هي الساحل الجنوبي لفرنسا، هم معتقدين كده ده الساحل الجنوبي لفرنسا الجزائر دي. فالاوهام الاستعماريه والاستعلاء والغرور الفرنسي بيتواجه على ارض الواقع، بان امريكا لو حبت، هي فعلا امريكا لو حبت بكره الصبح تقطع رجل فرنسا من كل دول شمال افريقيا هتقطع رجلها. ايه طز ايه النخب بتاع شمال افريقيا واقفين معاكم يعني وبتاع، امريكا تروح مغيره لهم النخب دي كلها بانقلابات وبتاع وخلاص، ويجي نخب امريكيه. فالفكره بتاعه ان دخول امريكا شمال افريقيا لو صح صدق موضوع ان هي بدات تعمل قاعده عسكريه كبيره ضخمه جدا في تونس، فاحنا بنتكلم على عالم اخر، او امريكا بتفكر تفكيرات تانية. وهيبقى بيتفهم في نطاقها وليه امريكا سايبه تركيا، ان هي بدات تبدا تعيد تشكيل حوض المتوسط واللعب فيه بطريقه تانية خالص جديده. طيب دي اول عامل من عوامل القوه البترول. تاني عامل من عوامل القوه او الحاجه اللي بتخلي امريكا تبقى متواجده في المنطقه الجيوبوليتيك. يا جماعه الجيوبوليتيك بتاع الشرق الاوسط جبار، اللي يتحكم فيه بيتحكم في العالم القديم باكمله، بيتحكم في اوروبا، بيتحكم في روسيا، بيتحكم في الهند والصين، اللي يتحكم في المكان اللي هو واقع من اول مصر لغايه، او من اول ليبيا لغايه افغانستان او باكستان مثلا، انا كده اتحكمت. وهي امريكا، هي امريكا متحكمه في الجزء ده. لو انا اتحكمت في الجزء ده انا اصبحت قوه عظمى مهدده يعني في قلب، انا مش مثلا قوه اللي هو بيسموا امريكا اوفشور بالانسر. اوفشور بالانسر يعني ايه؟ يعني موازن فارض التوازن من وراء البحار. المصطلح ده استخدمه ميرشايمر في الكتاب بتاعه مأساة القوى العظمى، اللي هو اوفشور بالانسر ده، اللي هو انا كامريكا عايشه وراء البحر وبفرض توازن القوه، بعمل توازن القوى الكبرى بعملها وبلعب بس من وراء البحر. لا، امريكا ما بتشتغلش من زمان، ما بتشتغلش كده. امريكا اصبحت متواجده بتواجد عسكري ضخم جدا جدا في الخليج العربي، متواجده بتواجد عسكري ضخم في البحر اللي قدام الصين في ناحيه الحته اللي من اول فيتنام لغايه اليابان دي. امريكا عامله يعتبر ما هو اشبه بالحصار، كل دوت امريكا مسيطره عليه. فالجزء اللي تحت دوت ومضايقه الصين، ومضايقة الصين من الناحية الثانية من الدول اللي هي قلب آسيا، اللي هي الدول الإسلامية الاتحاد السوفيتي السابقة، ومضايقة روسيا نفسها. أمريكا عاملة زي مشانق كده لروسيا، عاملة مشنقة، والصين عاملة مشنقة، والمشانق دي جزء رئيسي بتكوينها هو الشرق الأوسط. يعني جزء كبير جدا من تكوين المشنقة اللي بتتعمل للصين هتلاقيها موجودة في الكتلة اللي هي ممتدة في من أول إيران. فهي برضو إيران برضو من ضمن الحاجات اللي هي إيران دي عاملة مشاكل، لأن إيران هي اللي ناقصة تدخل معنا في اللعبة دي. ان تدخل مع امريكا في لعبة المشانق دي، والمشانق دي للشرق معمولة غيرها ومعمولة في الشرق الاوسط. يعني الشرق الاوسط نفسه هو امريكا مش شنقاه بقى، امريكا قاعدة جواه عشان تشنق غيره. فاهمين الفكرة؟ التحكم في جيوبولتك الشرق الاوسط، المواقع بتاعة الشرق الاوسط او العالم العربي والعالم الاسلامي، العالم العربي تحديدا، العالم الاسلامي ممتد جدا، العالم العربي تحديدا. ولو حبينا نتكلم يعني دقة شديدة، مصر سوريا العراق، مصر سوريا العراق، دول خطرين جدا. التحكم فيهم هم دول النواة بتاعت الجزء المشانق وبتاعت كل حاجة، ودول نواة الشرق. ولو التلات دول دول تحديدا، بل ولو حبيت تضيقها قوي قوي قوي قوي، مصر وسوريا، الدول دي لو اصبحت قوية الشرق بيبقى قوي. لو الدول دي اصبحت قوية الشرق بيبقى قوي قوي جدا، وبيبدأ يهدد اوروبا، بيبدأ يهدد العالم الغرب. لو اقوية ومستقلين، لو مش اقوية لا، الشرق بيروح في داهية، بيحصل له تخلف، بيحصل له بيخرج خارج التاريك. يعني انا مش عايز اقول انا اتحدى، لان كلمة تحدي دي مفيش حاجات مطلقة في التاريخ، لكن راجعوا كده التاريخ هتلاقوا الدولتين دول تحديدا، مصر والشام. ولو حبيت تضايقها اكتر واكتر، الشام تحديدا ده كأنه مركز العالم ومركز الصراعات العالمية كلها. فمسألة السيطرة بتاعة الجيوبولتيك بتاع الدول دي الشرق الاوسط بالنسبة لامريكا مكان مهم جدا. تشوف اهميته مثلا لما تعرف ان روم كان من ضمن حاجات اللي هتلر عمل. هو هتلر ليه دخل وجاء مصر وكان عايز يعمل ايه؟ هتلر لما بعت الحملة دي كان عايز، هو مشترك مع الاتحاد السوفيتي فوق، هتلر كان عايز يعمل ايه من الغزو اللف دي كلها بحملة رومل دي؟ هتلر هو بيحارب السوفيت فوق في اوروبا، في اوكرانيا والمعارك الموجودة فوق في اوروبا، تمام؟ هو كان عايز يلف من تحت، الله يخليك يا دكتور، كان عايز يلف من تحت ويروح من مصر على سوريا على العراق، ويروح ناطط من العراق ينط فين بقى؟ ها؟ أذربيجان وأرمينيا، ينط على الاتحاد السوفيتي من تحت، يغزوا من تحت. فلما يجي يغزوا ويديهم السيف اللي من تحت ده من رومن، يحصل ان السوفيت بدل ما هم مركزين كل القوات بتاعتهم في الجبهة الأوروبية، يبصلوا القوات بتاعتهم من جزئين، يروح رايح جزء يحارب هتلر من تحت وجزء يحارب هتلر من فوق، والمشنقة تبقى اتجهزت للاتحاد السوفيتي ان دول يتهزموا ودول يتهزموا، ويقدر هتلر يعني منها يخفف الجبهه الاوروبيه، ومنها ان والله لو ما خففتش، ان انت مش عايز تخفف الجبهه الاوروبيه كابتن سوفيتي، هتخلي قواتك كلها هنا، هتلاقي روبن ناطط لك من تحت جاي لك من تحت. ويعني وده برضو حاجه خارجيه كده. نرجع تاني، دي القوى الكبرى يا جماعه، ودي اهميه ان انت تقراوا في الحرب العالميه الثانيه وبتاع، هتقعدوا تتقهروا شويه او تتقهروا كتير. مساله ان الدول دي بتحارب حروب عشان تبقى قوة عظمى، لازم تحارب حروب عالمية، لازم يبقى مفيش حاجة اسمها أنا متلي 20,000 واحد، أنا متلي، وتقعد تعيط وتصوت وتصرخ، ومصر دخلت 4 حروب، ومش عارف مين دخلت 3 حروب، وتقعد تعيط. متلك كام يا ابني في 4 حروب؟ ولا متلي 50,000 جندي يا ابني؟ 50,000 جندي دول كانوا بيتأزأز بيهم لب في الحروب العالمية. يعني ده في حروب في الحرب العالمية الأولى كان بيبقى في 1,000,000 في جبهة قدام 1,000,000 في جبهة، 1,000,000 جندي امريكي الماني، او 750,000 جندي الماني مقابل مش عارف 950. انتوا متخيلين الارقام في جبهه في معركه؟ يعني انت بتتكلم هتقعد تقول ايه ده، هو احنا عايزين الخراب وبتاع؟ يا حبيبي، هم منطق القوى العظمى مفيش حاجه اسمها خراب، في حاجه اسمها ان انا يا اما اكون سائد يا اما هكون مسود، يا اما اركب يا اما اتركب، مفيش هزار، يا اما انفذ يا اما هبقى الحمار اللي عمال اي حد يركبه وينفذ اللي هو عايزه. مفيش، هو ده منطق اللي هو يقول لك منطق الهيمنه. كتاب مأساة القوى العظمى بتاع ميرشايمر، ده رائد الواقعيه الهجوميه، الكتاب مترجم للعربي وترجمه ممتازه وحلوه جدا. ميرشايمر لما في هذا الكتاب بيتكلم على مساله مأساة القوى العظمى. ليه مأساة القوى العظمى؟ ليه اخترع العنوان ده؟ ميرشايمر بيقول لك عشان تظل قوة عظمى هتفضل عايش مأساة. ايه هي المأساة؟ انك على طول قاعد تفكر انا ازاي افضل مسيطر، لانك لو نمت شويه هتاخد على قفاك وحد هيجي يركب مكانك، مفيش هزار. فيقول لك مأساة القوى العظمى انها على طول مفنجله عنيها، مخابراتها شغاله، مش عارف ايه القوى العسكريه عماله تعمل. لو في حروب هي ممكن بتبقى الحروب دي هتعمل معايا مشكله، بس مفيش حاجه اسمها هتعمل معايا مش لازم ادخلها، لازم ادخلها. عارفين الكلمه بتاعت بسمارك، اعتقد هو بسمارك ليه كلمه مقوله مشهوره جدا، يعني بيقول انا متعاطف كان دخل في حرب مع حد، فهو شايف ان هو ظالم. يعني هو بسمارك المستشار الالماني في القرن ال 19 الاشهر من الاشهر وشخصيه في المانيا بعد هتلر، يعني وان كان قبل هتلر في المرتبه. بسمارك بيقول انا متعاطف مع الناس دول اللي انا بحاربهم، يعني هم معاهم الحق، يعني انا بسلم لك والله الناس دي جدعان ورجاله وكفاءه وعباقره، تمام، بس يعني مضطر اسحقهم. الله، طب ايه هو كده؟ هي كده عايز تبقى قوه عظمى، عايز تبقى دوله، ما ينفعش تقعد تعيط انا مالي، انا اتبعت لي قوات ضربوا لي مدن، انا في عند مات لي 10000 جندي و100000 جندي حبيبي ومليون جندي. الفريق عبد المنعم رياض في بعد حرب 67 كان ليه حادثه حصلت، ان كان حصل مبادره كده. المهم ان المبادره دي كانت ان اسرائيل ترجع سيناء لمصر في مقابل ان مصر تخلي سيناء من السلاح من الجيش بتاعها، ما يبقاش فيه جيش في سيناء، وان يبقى اتعمل حاجه اسمها في العسكريه وفي المعروفه يعني اللي هي البفر زون، اللي هي منطقه البفر زون، منطقه كده بتبقى خياليه ما بين الجيشين بحيث ان ما يصطدموش ببعض، فتبقى سيناء دي منطقه بفر زون ما بين اسرائيل وما بين مصر، ما يبقاش فيه قوات ضخمه او في موجوده في سيناء، تبقى قوات شرطه قوات بتاع، او لو حبيت تدخل يبقى بالتناصر. فتعرض ده على عبد الناصر. عبد المنعم رياض انا قرات ان هو قال لعبد الناصر، قال له اياك يا ريس، اوعى يا ريس تعمل كده. طب ليه وبتاع؟ اللي قال له الولاد بيعبقوا في هو كان بيلف في خنادق، الولاد في الخنادق الجنود يعني بيعملوا حمام على نفسهم من كتر ما بيسمعوا صوت القذائف وبتاع. الشعب ده متعود ان مش متعود على حرب، مش متعود على حروب، صوت الانفجارات والبتاع، الجنود بتوعنا يروحوا ها ده وقاعدين يترعب. احنا لازم نتعود على ان الولاد يتعودوا يسمعوا صوت قنابل، يسمعوا صوت قذائف، يسمعوا ان في حروب وان لازم تخوض ملاحم، ما ينفعش ان كل حاجه ممكن تجي لك بالساهل. ده كان من الحاجات لو صحت وصدقت هذه النسبه لعبد المنعم رياض هيبقى حاجه، يعني هذه مقوله عبقريه، ودي حاجه احد مشاكل الشعب فعلا، يعني الشعوب دي او الشعوب العربيه بشكل عام، ان هي اعتادت الراحه والرحرحه والبتاع. ايه ده كل اللي احنا فيه ده؟ ايوه يا حبيبي كده معتادين الرحرحه. القوى العظمى لا تبنى بهذا الشكل، القوى العظمى بتبنى بتضحيات وبتبنى. انت فاكر انجلترا دي كان سهل عليها ان يبقى هتلر ماسك الجو بتاعها بيضرب القصر الملكي وبيضرب لندن كلها بيعمل لها قصف وانجلترا قاعده تتفرج، بس مش هنستسلم حتى لو افنتنا كلنا؟ ايه يا راجل، دي القوى العظمى، هي دي مأساة القوى العظمى. مأساة القوى العظمى انها لازم تفضل مفنجله عينيها على طول. فامريكا دور اهميه الجيوبوليتيك بتاع المنطقه دي للولايات المتحده الامريكيه، هو في موضوع احنا كنا بنتكلم فيه اللي دخلنا هنا القصه دي، انا عايز افتكر اللي دخلنا في القصه. المهم ان التحكم في الشرق الاوسط بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه هو تحكم في العالم القديم، واهميه جيوبوليتيك لا غنى عنها. منها كمان يا جماعه السيطره على اوروبا نفسها. ايه ده، هي امريكا طبعا هي امريكا ليه مسيطره؟ ليه كنت قرات على احد المواقع زمان كان في المان متضايقين ان اوباما، وان كان حاجه بس هو اشاعات ما بين الالمان، ان اوباما كان في زياره للجنود الامريكان في القواعد الامريكيه في المانيا، فيعني الجنود الامريكان يعني ايه هنفضل قاعدين وبتاع. فاوباما قال لهم، يروى او يتحكى ان اوباما قال لهم ان امريكا جت هنا ومش هتطلع من هنا، انسوا مش هيطلع من المانيا. ليه مش هيطلع من المانيا؟ لان امريكا مش هبله، امريكا عارفه كويس ان المانيا بالتكنولوجيا وبالعقول اللي عندها هي واليابان، لو امريكا عملت كده وسابتهم براحتهم الدول دي تاني يوم الصبح هتطلع تعمل قوة عسكرية ضخمة وهتبدأ تهدد التوازن العالمي والقوة العالمية تاني. فالفكرة بتاعت ان انا اسيب المانيا اسيب اليابان دي مش هتحصل، اسيب ايطاليا امريكا لو تعرفوا متواجده في ايطاليا وتدخلات ضخمه في الدستور وحاجه يعني من ايام الحرب العالميه الثانيه لغايه دلوقتي، ايطاليا المانيا اليابان الدول دي الدول مهزومه في الحرب العالميه الثانيه بتدفع الثمن لغايه هذا اليوم. عشان كده بقول لكم هي دي صراعات القوى العظمى، اللي مش قد صراعات القوى العظمى يفضل بقى قاعد ما يقعدش يتكلم لي عن اصل احنا عايزين نفسنا دولتنا تبقى، عمرك ما هتطلع من تبعيه انت الا لما تبقى تقدر تدفع الثمن، الثمن غالي انت لو انتصرت المكسب كبير قوي، ولو تهزمت الثمن هيبقى غالي، الثمن هو ايطاليا المانيا اليابان دافعين. انت طبعا بتبص على التكنولوجيا اليابانيه وعجباك وبتاع، انما ما بتبصش ان دوله مفروض متخلفه خالص زي كوريا الشماليه مخليها اليابانيين قاعدين بيترعشوا. ان كوريا الشماليه ايه، كوريا الشماليه في حرب عالميه ثانيه ايه دي، كانت ايه كوريا الشماليه دي في حرب عالميه ثانيه، لكن دلوقتي كوريا الشماليه مخليها اليابانيين قاعدين بيترعشوا بيناموا من المغرب من ايامهم من المغرب. فهي دي فكره ان انت تدفع، انت ممكن تدفع الثمن يكون غالي جدا لو خسرت. طيب فامريكا اهميه الجيوبوليتيك بتاع الشرق الاوسط ان هي بتقدر تتحكم في اوروبا نفسها، تتحكم في روسيا، روسيا اللي دايما عايزه توصل للبحر المتوسط ودايما عايزه توصل للخليج العربي، امريكا بتحكمها في الجغرافيا بتاعه العالم العربي ده محجمه اوروبا، وتقدر تحجم اوروبا في اي وقت هي عايزاه، تخلي اوروبا هي اوروبا بس. يعني لو اوروبا حتى استقلت من امريكا وجت تتمرد على امريكا، امريكا مثلا لو حطت شمال افريقيا في دماغها خلاص شمال افريقيا اصبح معاها. اوروبا هتتحرك، اوروبا ما فيهاش قاره صغيره اصلا، لو جيت تيجي تتمطع كده هتروح امريكا قطعلها ايديها في شمال افريقيا، ما فيهاش هزار. اوروبا هي مشهوره المانيا، بص يا جماعه اوروبا تكوناتها عامله كالاتي، المانيا فرنسا انجلترا تمام. المانيا لما بتيجي تتمطع لازم تضرب في حتتين اللي هي خطه شليبن في الحرب العالميه الاولى، لازم اضرب فرنسا لو بتمطع كده، ولو بتمطع كده لازم اضرب روسيا. المانيا ما عندهاش حل تاني، لازم كده كده اضرب هنا وهنا، لو جت اتمطع افرد رجلي هضرب النمسا وهضرب ايطاليا. فما فيش، هي دي مش كانت من مشاكل المانيا ان هي دوله حبيسه، وان هي عشان تيجي تتحرك في قوه عظمى حواليها، عشان كده كان دايما خطه شليبن دي اللي هي كانت عاملاها في الحرب العالميه الاولى ان هي ازاي تضرب فرنسا وروسيا في نفس الوقت، تحارب على الجبهتين في نفس الوقت، ودي خطه كانت فشلت يعني. فرنسا لما تيجي تتمطع انجلترا شمال افريقيا، انجلترا شمال افريقيا، اسبانيا ما قدمهاش فرنسا شمال افريقيا، شمال افريقيا بيمثل حاجه كبيره جدا بالنسبه لاوروبا. طيب لو امريكا متواجده في المانيا بصوره كبيره، لو طلعت من المانيا، امريكا عارفه ان الدول الاوروبيه اللي حوالين المانيا هتطلع تجري لامريكا تقول لها تعالي الحقيقة لو المانيا كبرت. طب لو ما المانيا ما كبرتش والدول دي هي اللي كبرت، امريكا تقدر تقطع ايديهم، لو مدوا ايديهم في شمال افريقيا اللي هي عاملين ينهبوا الخير بتاعها، تقدر تقطع ايديهم من شمال افريقيا خالص وترجعهم مجرد دول صغيره موجوده في اوروبا. يبقى ده امريكا سيطرتها على الشرق الاوسط، سيطرتها على اوروبا لو حبت تسيطر عليها وقت ما هي عايزه، سيطرتها على الشرق الاوسط نفسه، سيطرتها على روسيا، سيطرتها بقى لغايه ممتده لغايه الهند والصين والدول دي. طيب يبقى احنا قلنا الاهميه في الثروات بتاعه الشرق الاوسط، الثروات بتاعه الشرق الاوسط كلها تتمثل في البترول. اهميه الموقع، موقع قلنا موقع خيالي مهم جدا جدا جدا للعالم. الحفاظ على بيئه النظام الدولي، دي من احد الحاجات المهمه من بعد حرب العالميه الثانيه، ان لازم النظام الدولي، أنا امريكا هي في قمه هذا الهرم النظام، هي اقوى دوله في العالم وكده. الشرق الاوسط منطقه مشاكل، يعني حتى لو امريكا سابته كده هو طول عمر المنطقه دي منطقه ملاحم. هذه المنطقة منطقة الملاحم الموجودة في الشرق الأوسط، لو الولايات المتحدة الأمريكية سابتها وما تفاعلتش معاها، ممكن المنطقة دي تولد صراعات ضخمة، يتخلي قوة كبرى، قوة عظمى تتعاظم عن طريق أن هي تسيطر على الشرق الأوسط. قلنا الاتحاد السوفيتي أو روسيا دولة أوروبية، مهم أن الدولة دي لو أمريكا شالت إيديها من الشرق الأوسط، الدولة دي قوة عظمى تانية لو خدت الشرق الأوسط مكانها هتتعاظم قوتها، هتبقى قوة عظمى تهدد الولايات المتحدة الأمريكية. والصين بالمناسبة من ضمن الحاجات اللي بيفكروا فيها، طبعا بيفكروا في يوم من الأيام ان يروحوا إيران، هو حد يتخيل ان ما حصلش قبل كده ان الصينيين قلنا لا حصل ابعد من الصينيين اللي هم المغول وجم وسيطروا على الشرق على الشرق. فمساله الحفاظ على بنيه النظام الدولي بهذا الشكل ان انت لازم تكون ليك تواجد في هذه المنطقه المليئه بالمشاكل واللي على طول فيه طمع من جواها طمع داخلي وطمع خارجي فيه. فانت على طول لازم تحافظ على المنطقه دي مسيطر عليها عشان تحافظ على بيئه النظام الدولي. طبعا من الحاجات الرئيسيه مش محتاجه كلام يعني حفظ امن اسرائيل لان اليهود مكون رئيسي من مكونات المعادله الامريكيه زي ما قلنا. فحفظ امن اسرائيل ده حاجه رئيسيه عندهم مش هيتهاونوا فيها وتواجدهم كبير فيها ولحفظ ان اسرائيل دايما تحس ان امريكا مش بعيده عنها ده امريكا معانا في المنطقه وفي قلب المنطقه. في اهميه دينيه ودي بقى ترجع للعامل الاول اللي احنا لما بنقول عامل الدين لما بنتكلم عن المحافظين الجدد او غير المحافظين الجدد. الشرق له اهميه ضخمه جدا في اصحاب الاديان الابراهيميه كلهم. فبقى امريكي مش امريكي هو اللي في امريكي ده عمال بيقرا في التوراه بتاعته او يقرا في الانجيل بتاعه ويا جبل اورشليم مش عارف ايه والكلام ده كله. العقليه المسيحيه مرتبطه او اليهوديه مرتبطه ومتمركزه حوالين الشرق متمركزه حوالين الشرق الاوسط متمركزه حوالين الشام ومصر والمذكور اسمها في التوراه والعراق الدولتين دول والخناقات ومش عارف ايه. فالعقليه حتى واحد عايش في كندا في اقصى في الاسكا يعني في اخر بلاد مش المسلمين المسلمين والكافرين في نهايه العالم ايه اللي يخلي عقليه واحد زي يعني ان انت تتخيل ان واحد زي ده يكون منفصل وهو يقرا يوميا عمال يقرا اورشليم وقدس وشعوريا ووجدانيا ان ديه المكان بتاع الاله والمكان بتاع الملاحم الاخره والمكان بتاع المسيح والمكان. اوعى تتخيل ان هو ده مش هيكون له مؤثر في نظرته للشرق الاوسط ومحاولته السيطره على اللعب في الشرق الاوسط. طبعا العامل الاخير وهو مش الاخير هو ممكن تقوله من العوامل الكبرى ان لو انا سبت الشرق الاوسط ده قلنا لو في اطماع داخليه واطماع خارجيه وده الاطماع داخليه زي محمد علي لما كان جاب فتره من فترات حاول يسيطر وده استاذ كريم عبد المجيد كان قالها مره وهو بحث في التاريخ العثماني كان ليه مقولة لذيذة جميلة جدا يعني عجبتني قوي وبيقول مرة بيقول في دورات في التاريخ الإسلامي كانت إن كل ما دولة تضعف في التاريخ الإسلامي يطلع دولة إسلامية جديدة تسيطر على العالم الإسلامي. كانت مهمة أوروبا في مرحلة من المراحل لما ضرب محمد علي إن محمد علي كان عايز يكمل الدورة بتاعة العالم الإسلامي إيه؟ إن تركيا أصبحت رجل أوروبا الضعيف وضعفت وبتاع. محمد علي كان عايز يعمل إن هو يبدأ يسيطر ياخد الوراثه خلاص العثمانيين بينتهوا زي ما العثمانيين خدوا من المماليك وخدوا جزء من الصفويين انا بقى ايه اخد بقى المكانه بتاعه العثمانيين اللي بينتهوا دول ويبقى محمد علي الدوله العلويه تبدا تبقى هي مكان الدوله العثمانيه. اوروبا حاربت محمد علي برغم انها دعمته في الاول لكن حاربته ودمرت له الاسطول وخربت له الدنيا عشان تحجمه عشان يوقفوا المعادله اللي عمال الدوره اللي عماله تحصل دي. التدخل ده اوقف الدوره دي انها تتكرر تاني خلاص يبقى مين اللي هيتدخل بقى؟ اوروبا بقى بعد ما محمد علي هينهار هتبدا تلاقي برضو فضل الدوله العثمانيه رجل اوروبا الضعيف مستنيه بس حد يهشها وهتقع. هتلاقي انجلترا راحت داخله فرنسا راحت داخله مش عارف ايه كله بعد سقوط محمد علي بعد تحجيم محمد علي. ان الدوره اللي مستمره في التاريخ الاسلامي دورات الدول اوروبا قطعتها ودخلت هي مكانها. اهميه الدوره دي في ايه؟ ان هي بتعرفك ان الغرب فاهم كويس ان الشرق الاوسط لو تكون فيه دوله اسلاميه لوحده بيقول لك ده عندهم اوهام امبراطوريه والاسلام دين. الاسلام دين سياده. الاسلام مش دين بتاع حد يجي يمشي يمين لا يمشي شمال. الاسلام دين سياده وحكم وسلطان. فلما يجي يقول لك انا لو مسبت الدين الاسلامي دوله تتكون وتتحكم في هذه الموارد في البترول وفي القوه اللي ديت في الشرق الاوسط دي كارثه. سيبك من اسرائيل تتحرق اسرائيل بجاز بالنسبه لامريكا يعني عندها اليهود ايه اسوأ سيناريو هاتوا اليهود اللي في اسرائيل يقعدوا معانا في امريكا في شارع في امريكا امريكا قاره ايه القصه يعني. لا الموضوع بالنسبه لامريكا ان في قوة إسلامية ضخمة هتبدأ تهدد التوازن العالمي. والثوابت التاريخيه بتقول ان القوى الاسلاميه لما بتظهر بسبب ان هي بتضرب اوروبا، واوروبا هي التخين، التخين بتاع العالم ده، يعني اوروبا تروح دايما المسلمين بيروحوا ضاربين. لو ضربت اوروبا من العالم الاسلامي بتكون الضربه جامده جدا، والحضاره الغربيه بيحصل لها ركود ضخم جدا من العالم الاسلامي لو قوه شرقيه اسلاميه طلعت. فالحل ان انا لازم احافظ ان الشرق ده يفضل متفكك. دي مش حاجات نظريات مؤامره يا جماعه، دي حاجات المفروض مبادئ. يعني اللي يقعد يقول لك انت بتقول نظريه مؤامره ايه، ده مبادئ القوه اللي هي ايه الملحده يا سيدي، ان ديت دولة عندها أوهام وعندها مبادئ سيادة وهيمنة، فدي هيبقى عايزين يهيمنوا المسلمين، وأنا هيبقى فيه صراع هيمنة، فأفرض المسلمين راح منتصرين. المسلمين لو قاموا بمعركة ضخمة ضد أوروبا وأمريكا وانتصروا فيها وأصبحت لهم دولة مستقلة وحاجات زي كده، وهذه الدولة بالضخامة أنها مسيطرة على الشرق اللي هو قلنا جيوبوليتيك رهيب، البترول روح الأداة العسكرية فيه كل حاجة، معناه ان في قوة عظمى ضخمة اصبحت بتناطح الولايات المتحدة الامريكية، بل اصبحت اخطر بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية. فاهمين الخطورة بتاعت ليه الشرق بالنسبة لها مهم خطر؟ خطر لان ممكن حد روسيا الصين اي حد يجي يسيطر عليه، وخطر بالنسبة لامريكا ان هو نفسه يطلع حاجة ذاتية، وده الخطر الاكبر. ده عامل التحسين واسباب ان دخول امريكا و دخولها في الصراع. ده التحليل دوت. ده تحليل عام. يعني ايه تحليل عام؟ التحليل من ناحيه الدين وعوامل الدين وعامل التحسين. ده تحليل عام للاهداف الكبرى. في تحليل لان انت تاخد دوله دوله. امريكا بتختلف، يعني امريكا تعاملها مع مصر غير تعاملها مع الخليج العربي، تعاملها مع الامارات غير تعاملها مع السعوديه. الله مش الاثنين في حلفها، لا، امريكا عارفه حجم السعوديه وعارفه حجم الامارات، عارف حجم الكويت وعارف حجم الامارات. ففي انت عشان تقدر تعرف تاخد تفصيله دوله دوله او مكان امريكا بتتعامل معاه ازاي، لا دي ده فيلم تاني بقى يتعامل فيه رسائل بقى ماجستير ودكتوراه. انما الاطر العامه للموضوع هو دوت. وطبعا في حاجات انا ممكن ما اكونش جبتها كلها، وما فيش احاطه او شمول، انا بكلمكم على قد علمي. ان حد ان انا ادعي الاحاطه وشمول، لا، قاري كام كتاب في الموضوع، في السيطره الامريكيه في الشرق الاوسط ولا بتاع 2030. انت بتتكلم على ان انت في دراسات 2030 دراسه بتطلع يوميا في المراكز البحث الامريكيه عن الشرق الاوسط والتعامل معها، واراء كتير جدا. فان انا اقول لكم ان انا محيط، لا مش محيط بالموضوع، لازم تسمع مني ومن غيري ومن غيري ومن غيري. الذي لا انصحكم به ان تلاقوا، بص بقى ايه عامل الدين وعامل التحسين. في منهجين في السياسه الدوليه في تحليل العلاقات الدوليه او في حق العلاقات الدوليه بشكل عام. منهج بيسمى المنهج التاملي، واللي هو بينضم ليه المدرسه النقديه والمدرسه بتاع دوت، حتى النسويه بتنضم ليه، المدرسه الجزئيه في العلاقات الدوليه زي النسويه، مدرسه طبعا بنائيه من اهم الحاجات اللي في المنهج، اهم حاجه في المنهج التاملي. وفي المنهج اللي هو يسميه المنهج الموضوع الواقعي. المهم ان المنهج الواقعي ده بيهتم بالحاجات اللي هي العوامل الثانيه، عامل التحسين اللي هو ايه، مصادر القوه، القوه العسكريه، القوه الماديه، القوه مش عارف ايه. وبيبدا كمان يشطط في ان ايه، يقول لك لا هي دي الحاجات المهمه، احنا ندرس الحاجات دي. في منهم العاقلين والعقلاء كتير برضو في الواقعية نفسها، يقول لك ايه والله الحاجات الدين ودور الدين والإيديولوجيا دي حاجات مهمة وكل حاجة، بس يعني انا ما اقدرش اقيسها، هقعد احكي. انما الصح ان انا اقيس، اتكلم عن الحاجات اللي اقدر اقيسها، القوة العسكرية قد ايه، البترول كميته قد ايه، يبقى امريكا عايزة من المنطقة دي ايه، وحاجات زي كده. وده منهج اسبب قصوره والموضوع فيه طول يعني. لكن هتلاقي الماركسية الواقعيه، حتى الليبراليه برغم ان هي نظريه مثاليه وبتتكلم كتير على حاجات في بتاع ده وفي المنهج التأملي برضو يعني، لكن المهم انها بيتكلموا في نطاق ان هو بيشوف العوامل الماديه للصراعات اللي هو عامل التحسين. طيب عامل الدين اللي اتكلمت عنه في الجزء الاولاني من الحلقه دي، العامل دوت هتلاقي موجود في مناهج اللي هي بيسموها في العلاقات الدوليه مناهج التأمليه، اللي هي منها واكبرها المدرسه البنائيه. في الحقل على فكرة في الولايات المتحدة الأمريكية، المدرسة الليبرالية، المدرسة الواقعية الليبرالية، مدارس بالترتيب الآتي: الواقعية والليبرالية والبنائية. من المركزية مش هي الثالث، مش هي المركز الثاني، المركز الثالث المدرسة البنائية. فحتة إن المدرسة البنائية دي بتهتم بالثقافة برضو، يعني لو كان الناس في عشان فات كان هيفهمونا إن أنا اتكلمت في محاضرة كتير أوي عن البنائية. المدارس البنائية بتهتم بالثقافة وبالدين وبدورهم، صحيح إن هي بتتكلم من وجهة نظر إلحادية إن دي أفكار الأديان والثقافات دي لعبة من الناس وكده، بس المهم إنها بتهتم بدورهم وإزاي بيحركوا الصراع. كده في أي حاجة كإطار عام لنظرة أمريكا المنطقة من الناحية الدينية، تحليل من الناحية الدينية والتحليل من الناحية التحسينية، الدين والتحسين، أو الناحية الصراع الصراعية، القوة، البحث عن القوة والبحث عن سيادة الهيمنة والفكر. كده في أي حاجة حاسين إن الموضوع غريب أو شكله مختلف؟ إحنا هنبدأ الأسئلة، صح كده؟ إحنا في أسئلة ولا نقفل؟ إحنا كده أنا كده نهيت، مفيش حاجة تانية أتكلم عنها.